أعرف فضيلة الشيخ أنني سيدة منتقبة، أي أنني أرتدي النقاب، وأسمع من بعض الناس يقولون إن النقاب سنة وليس فرض، وأنه نزل لنساء النبي فقط، وأرى معارضين كثيرين في هذا الموضوع. رجاء من فضيلتكم التكرم بتوضيح هذا الموضوع. إنني أرتدي النقاب والجلباب والخمار أسود اللون، حيث أجد مشاكل كبيرة من ناحية العائلة، سواء عائلتي أو عائلة زوجي، إنهم يعارضون ارتدائي للحجاب. وجهوني يحفظكم الله، ووجهوا كل مستمع حول هذا الموضوع، جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبي الهدى والرحمة، المبلغ عن الله رسالاته، الداعي إلى كل فضيلة، الذي ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان لهم دين، وبعد، فهنيئا للسائلة وهنيئا لأخواتها مثلها اللواتي يحرصن على الحجاب ويسترن محاسنهن ولا يخضعن لانتقاد المنتقدين واعتراض المعترضين الذين ألفوا عادات ورثت أو تقاليد وفدت أو رأوا سفورا مقيتا واستهتارا بالقيم الإسلامية، فهنيئا لهؤلاء النسوة، وأسأل الله أن يكثر من أمثالهن. فالحجاب سنة ورداء وستر إسلامي، والبرقع والنقاب من الألبسة العربية التي أقرها الإسلام لما جاء الله بهذا الدين العظيم. وكان الناس يستنكرون المرأة إذا لم تتبرقع، فإذا سفرت عن وجهها أحسوا بأن ذلك يدل على شر يتوقع أو بلاء يرتقب، كما قال أحد العشاق: وكنت إذا ما زرت ليلة تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها. والمرأة المتنقبة التي تجعل النقاب بقدر الحاجة، تجعل الفتحتين على قدر ما تحتاج إليه للنظر، هي قريبة للخير، متبعة مقتضى الحشمة والستر والعفاف، والذي ينبغي لكل مسلمة أن تستر وجهها عن النظرات. إن النساء يعرفن نظرات الرجال، فلا رجل ينظر إلى امرأة إلا ويتأمل ما فيها من محاسن، ويتأمل ما قد يكون فيها من منفرات. والله أمر بصرف النظر، وأمر المرأة ألا تبدي محاسنها، وفسر أهل العلم إلا ما ظهر منها بأنه ما على الثياب من نقوش ورياش تطريز حسن. فأهمي هذه السائلة على ما تذكره من التزامها، وأنصح من حولها من أسرتها وأسرة زوجها ألا يضايق هذه السائلة ومن على شاكلتها إذا رضيت إحداهن بهذا المسلك الكريم واتصفت بهذه الصفة الجليلة، فإن التبرج بلاء وفتنة وشر على بلاد الإسلامية. وكما قال أحد شعراء العصر الماضي لما هجمت العادات الغربية على بلاد الإسلام، فقال لابنته أو لكل ابنة: يا ابنتي إن أردت آيات حسن وجمالا يفوق جسما وعقلا فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أزكى وأحلى، يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا، فعادة التبرج شر وبلاء. نسأل الله الهداية لنا ولجميع نساء المسلمين. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا الموقف من بعض الأسر من الذي يريد أن يتمسك بشرع الله، سواء كان رجل أو امرأة، شاب أو شابة، ماذا يقول الشيخ صالح يحفظكم الله لمثل هؤلاء؟ أقول لهم عليهم أن يصبروا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والصبر مفتاح الفرج، ومن صبر ظفر، ومن استعان بالله كان الله معه، والعاقبة للتقوى. والإنسان قد يمتحن ليظهر ثباته من عدمه، فمن صبر وثبت فالله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ونصيحتي لمن يعايش أمثال هؤلاء أن يتقي الله وأن لا ينقم منهم، خشية أن يصيبه ما قال الله، وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله. وينبغي للناس أن يصبروا على ما يصيبهم من أذى في سبيل ذات الله، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والإنسان إذا سلك طريق التقوى وسار على منهج الصالحين سوف تصادفه عقبات وصعاب، فإن هو توكل على الله جل وعلا وعلم أنه ما من تعب إلا ويؤجر عليه إذا صبر، يجتاز صعاب طريقه حتى يسهل به الطريق إلى طريق سهل مألوف نهايته بإذن الله الحصول على جنة عدن التي أعدها الله للمتقين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن الأسر التي تحتضن مثل هؤلاء الذين نشأوا هذه النشأة الصالحة؟ شيخ صالح، كلمة للأسر نفسها يحفظكم. هذه الأسر رجالها الخير، فإن الصلاح إذا وجد في أسره رجي أن يسري هذا الصلاح حتى يعم الخير الأسرة. ورب دعوة صالحة من عبد صالح من رجل أو امرأة ينفع الله بهذه الأسرة ويدفع عنها عادية الزمن ويصرف عنها المصائب والمتاعب. وعلى الأسر أن تقدر قدر هؤلاء وتحسن إليهم وأن لا تؤذيهم بسبب ما ينتهجون من التقوى، خشية أن يصيبهم عقاب بسبب إيذاء عباد الله، لأن إيذاء المتقين سبب للعذاب. وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كلمة نحوها في الحديث القدسي الصحيح. نعم نعم. نسأل الله الهداية. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.